قول فيما نال الشهادة الجامعية في علوم الشريعة ونيته الوظيفة، هل يكون داخلا في الحديث الوعيد أم أن التوبة تمحو عنه ذلك؟ وهل بحصوله على الوظيفة بهذه الشهادة يصبح كسبه منها حراما؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة الأمور بمقاصدها، والإنسان عندما يؤسس نية وهو يطلب العلم، ويكون هذا الشخص يعني تكون نيته أنه طلب العلم للدنيا، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته، وإذا طلب العلم للدين فإن الله سبحانه يعطيه على حسب نيته. وإذا أسس هذه النية يعني طلب العلم للدنيا ثم تغيرت نيته من طلب الدنيا من طلب العلم للدنيا وجعل طلب العلم للدين، فالله سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، يتوب من نيته السيئة السابقة ويشكر الله سبحانه وتعالى على نيته اللاحقة، ولكن عليه أن يعمل بالعلم الذي علمه، يعمل به في نفسه، وأيضا يدعو إلى هذا العلم أو يدعو بهذا العلم الذي تعلمه، ويبدأ في أفراد أسرته وجيرانه، وإذا أمكن أنه يتكلم في المساجد في العلم الذي تعلمه مما يحتاجون إليه، فالله سبحانه وتعالى يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن قد مثلا يتعلم الإنسان العلم من أجل أن ينفع به المسلمين، ومن أجل أن يشتغل، لأن الآن كثير من الأعمال ما يمكن الإنسان يوصل العلم الذي تعلمه إلا عن طريق الوظيفة، فإذا كانت الوظيفة تابعة والأصل هو النفع المسلمين فلا بأس بذلك. أما إذا كان العكس، يعني أن أمور الدنيا هي الأصل وأن الدين هو التابع، فهذا هو الذي لا يجوز، وبالله التوفيق.